ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يكرر صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي ناس لا يقبلون إلا القرآن، أما السنة فإنهم يردونها. والله تبارك وتعالى قد أعطى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا آخر، وهو السنة التي تفسر القرآن وتبين معناه، كما قال ربنا مخاطبا رسوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تشرح القرآن وتبينه، والله تبارك وتعالى قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن، وأوحى إليه أيضا السنة. فالسنة وحي ثان أوحاه الله تعالى إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والسنة هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أي ما كان يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام ويقره فيكون سنة، فهي أفعاله وأقواله وتقريراته. والسنة إما أن تأتي موافقة لما في الكتاب ومؤيدة له، فهي تعبر عما عبر عنه القرآن، فتتضافر الأدلة وتجتمع من الكتاب والسنة على أمر واحد وقضية واحدة، فيكون الحكم مما دل عليه الكتاب والسنة. أو تأتي مفصلة لما أجمل كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغالب الأحكام التي أتت مجملة في كتاب الله تبارك وتعالى وبينتها السنة وفصلتها. أو تأتي مفسرة لما احتاج إلى تفسير ومبينة لما احتاج إلى مزيد بيان، إما بضرب الأمثلة وإما بذكر الضد، وكما قيل بضدها تتميز الأشياء. فالسنة تفسر القرآن، تبين معانيه وتبين مقاصده. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أو تأتي السنة مؤسسة لشيء مستقل ليس في القرآن الكريم، وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نأخذ عن رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما آتانا، كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفيما قرأه أخي وفقه الله تعالى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي كما وجب علينا أن نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه، كذلك وجب علينا أن نؤمن بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه مما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا إلى قول شيخ الإسلام، يقول: من الأحاديث الصحاح، يتبين لكم الشرط الذي وضعه علماء أهل السنة لقبول الحديث والإيمان به، وهو ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحاح هي السالمة مما يقدح فيها، وهي جمع صحيح. والحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فهو ما توفر فيه خمسة شروط، فإن اختل منها شرط فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. الشرط الأول اتصال السند، فكل راو من رواة الحديث أخذه عمن فوقه مباشرة من أول السند إلى منتهاه. الشرط الثاني عدالة الرواة، فكل راو من رواة الحديث متصف بالعدالة، وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. الشرط الثالث ضبط الرواة، وهو قسمان، أحدهما ضبط صدر، وهو إثبات ما سمعه حتى يتمكن من استحضاره متى شاء حتى يؤديه، والثاني ضبط كتاب، وهو صون ما كتبه عن تطرق الخلل إليه من حين سماعه إلى وقت أدائه. الشرط الرابع عدم الشذوذ، فلا يكون في سنده شاذ، والشاذ هو ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه. الشرط الخامس عدم العلة، ومعناه ألا يكون في سنده معلول، والمعلل هو ما ظاهره الصحة ولكن بعد التفتيش اطلع فيه على علة قادحة. فالعلة يشترط لها شرطان، الأول أن تكون خفية، والثاني أن تكون قادحة في صحة السند. هذه الشروط الخمسة هي شروط قبول الحديث، لذلك لا يؤخذ إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جمع هذه الشروط. وأنبه هنا أبنائي وإخواني وفقهم الله تعالى إلى أن الصحيح والحسن حكمهما واحد من حيث القبول، ولا يجوز ردهما بحجة أنهما من أخبار الآحاد كما يقوله أهل البدع. فالسنة فيها المتواتر لفظا ومعنى، وفيها الآحاد وهو أكثرها، فمن رد أخبار الآحاد فقد رد أكثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأدلة الكثيرة على وجوب قبول خبر الواحد، وقد عقد أئمة الحديث في كتبهم بابا في وجوب الأخذ بخبر الواحد. أما قوله رحمه الله التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فيريد بأهل المعرفة بالحديث وأهل التمييز بين صحيح الحديث وبين سقيمه من علماء الجرح والتعديل، فالمعول عليهم ولا عبرة بغيرهم. وأهل المعرفة هؤلاء الذين أشار إليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هم الذين حموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى مبينا جهودهم في حفظ الأخبار ونقدها، قال: وعمدوا إلى الأخبار فانتقدوها وفحصوها وخلصوا لنا منها ما ضمنوه كتب الصحيح، وتفقدوا الأخبار التي ظاهرها الصحة، وقد عرفوا بسعة علمهم ودقة فهومهم ما يدفعها عن الصحة، فشرحوا عللها وبينوا خللها وضمنوها كتب العلل. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أمثلة لما ورد في صحيح السنة من صفات ربنا تبارك وتعالى، فذكر عددا منها، وبدأ بصفة النزول الإلهي على ما يليق بجلال الله تعالى، فقال: تفضل أيها الحبيب لو أعدت ما قال وفقك الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه الصفة أعني صفة النزول جاءت في السنة فقط، فهي على هذا من القسم الرابع من أقسام السنة الذي ذكرته لأبنائي قبل قليل، وهي أن تأتي السنة مؤسسة لشيء مستقل ليس في القرآن الكريم. وقلت للأبناء وقتها: قد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نأخذ عن رسولنا كل ما آتانا، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه ينزل كل ليلة، فقال في الحديث المتفق عليه كما قرأ أخوكم والذي أخرجه الشيخان في الصحيحين، وهو من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، حديث النزول من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، رواه من الصحابة الكرام أكثر من 28 صحابيا بألفاظ متعددة تدل على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن نزول ربه تبارك وتعالى مرارا، لا مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث. واللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى هو الحديث المتفق عليه المخرج في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، أي ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق به، ونحن نؤمن بهذا النزول ولا نشبهه بنزول المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ولو لاحظتم أيها الأبناء كيف أسند الرسول صلى الله عليه وسلم النزول إلى ربه جل وعلا، فقال: ينزل ربنا، فهو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى يفعله على الحقيقة، فعل اختياري يتعلق بالمشيئة، وهو من الأفعال اللازمة. ولو يذكر الأبناء وفقهم الله تعالى أن تقسيم الأفعال مر معنا، وقلت لكم بأن الأفعال تنقسم إلى أفعال لازمة وأفعال متعدية، فاللازمة هي التي تلزم الذات، والمتعدية هي التي تتعدى إلى غير الذات. مثال اللازمة: الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والضحك وغيرها. ومثال المتعدية: الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، وكلها أعني اللازمة والمتعدية واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا، وتسمى صفات فعلية. وهذا النزول هو نزول الرب تبارك وتعالى وتقدس على الحقيقة وعلى ما يليق به. أما من زعم من أهل الكلام أنه نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته أو نزول رحمته، فكله تحريف لقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الله تبارك وتعالى ينزل دائما في الليل والنهار، فلما تخصيصه بالثلث الأخير من الليل؟ والملائكة تتنزل دائما، فلما تخصيص نزولها بالثلث الأخير من الليل؟ ثم هل الملك هو الذي يقول للناس من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ أما رحمته تبارك وتعالى فإنها ليست مقيدة بوقت ولا زمان، وليست محددة بمكان، وسعت رحمته كل شيء، كما قال سبحانه عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه الآية عظيمة الشمول كثيرة العموم، وهي كقوله سبحانه إخبارا عن حملة عرشه ومن حوله أنهم يقولون له: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله تعالى. وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حضرت رحمة واسعة. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، السماء الدنيا هي أقرب سماء إلينا، فالسماوات سبع وهي طباق، وما بين كل سماء والتي تليها مسافات شاسعة. وإنما ينزل ربنا تبارك وتعالى في هذا الوقت من الليل إلى سماء الدنيا للقرب من عباده، كما يقرب منهم عشية عرفة حيث يباهي بهم الملائكة، يباهي بالواقفين في عرفة الملائكة، في قوله صلى الله عليه وسلم: كل ليلة، أي أن هذا النزول يكون في كل ليلة، فهل من مشمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: حين يبقى ثلث الليل الآخر، برفع الآخر، ثلث الليل الآخر، على أنه صفة لثلث. وفي هذا تعيين أوقات النزول، والناس في هذا الوقت غافلون، منهم من يكون في لهو ومعاصي، ومنهم من يشغل نفسه بما لا ينفع، ومنهم من يغط في النوم ولم ينتبه لنزول الرب تبارك وتعالى. وإنما الموفق من وفقه الله تعالى لعمل صالح في هذا الوقت الكريم في كل ليلة، فيقول فيه صدور القول من الله تبارك وتعالى حقيقةً: فربنا تبارك وتعالى يقول ويتكلم كلاما يسمع، ويتكلم بحروف وأصوات تسمع، فالكلام منه سبحانه وتعالى مسموع، كما قال أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة كجر السلسلة كجر السلسلة أعتذر كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وهو تفسير لقول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فالله تبارك وتعالى يقول ويتكلم بكلام يسمع. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يدعوني، من كما قال أهل اللغة استفهام للتشويق، كالاستفهام الوارد في قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. من يدعوني، دعاء عبادة من صلاة وقراءة قرآن وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وغير ذلك من أنواع العبادات. وهذه سميت دعاء لأن فاعلها يقصد بفعله الإثابة، يقصد بفعله الإجابة، يقصد بفعله قبول الله تبارك وتعالى لعمله، وكأن لسان حاله يقول: ربنا تقبل منا. وإذا تقبل الله تبارك وتعالى من عبده فيا لسعادته ويا لهنائه. روى ابن أبي الدنيا بسنده في كتاب الإخلاص والنية عن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا النوع الأول من أنواع الدعاء: من يدعوني، دعاء عبادة. والنوع الثاني دعاء المسألة، وفيه يطلب العبد من ربه تبارك وتعالى حاجاته، والرب كريم يعطيه سؤله فأستجيب له، أستجيب له، أستجيب بالنصب منصوب على الطلب، ويجوز رفعه على الاستئناف: من يدعوني فأستجيب له. وأهل اللغة يقولون: هذه الفاء فأستجيب فاء السببية، أي أستجيب لكم بسبب دعائكم. والفعل المضارع ينصب إذا وقع بعد فاء السببية، والمعنى: أجيب دعاء من دعاني. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هي كذلك منصوبة: فأعطيه فأغفر له. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الذنب ووقاية حوبه وما كان يترتب عليه. والله تبارك وتعالى من جوده وكرمه وفضله وعطائه وتفضله على عباده وامتنانه مع غناه عنا وافتقارنا إليه ينزل ويسأل فيقول: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ والشاهد من الحديث الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى أن فيه إثبات نزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقد تقدم الحديث عن هذه الصفة الكريمة. كذلك فيه إثبات الإعطاء لله والإجابة للسائلين والمغفرة للمستغفرين والعفو عن التائبين، وكلها من صفات الأفعال. كذلك كما تقدم أن صفة النزول صفة فعلية ولا تعارض بينها وبين صفة علوه تبارك وتعالى، لأن صفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات أبدا، فربنا تبارك وتعالى ينزل وهو في علو، فلا تنافي بين إثبات العلو للعلي الأعلى وبين إثبات نزوله تبارك وتعالى كما أخبر عن ذلك أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتصور في حق المخلوق. أما الخالق الذي ليس كمثله شيء فلا تعارض بين علوه ونزوله، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه، عال على خلقه، وعال على كل السماوات، ولا يكون شيء من السماوات فوقه، فهو العلي الأعلى، وينزل كل ليلة كما أخبر عن ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك دعوى أهل البدع المنكرين للنزول أن اختلاف الليل باختلاف الأماكن يمنع من أن يكون النزول حقيقيا، هذا اعتراض بني على نزول معهود معروف من المخلوق، وهي دعوى خرجت من تشبيه مستمكن من بعض النفوس، لأنهم قاسوا أفعال الرب تبارك وتعالى على أفعال مخلوقاته، مع أن نزوله تبارك وتعالى لا يشبه نزول خلقه. وأنا أضرب لكم مثالا: الناس كلهم في صلاة، وكل واحد منهم يناجي ربه، يتكلم مع ربه تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يكلم كل واحد منا كما أخبر عن ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال هذا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما الذي فهمنا من هذا الحديث؟ أن الله تبارك وتعالى يكلم عبده والعبد في الصلاة. كم من الناس يكلمهم الله تبارك وتعالى في وقت واحد، والصلاة تحدث دائما، أليس كذلك؟ تأملوا في اختلاف الأزمنة والأمكنة، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي، كما أخبر عن ذلك الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى. والله تبارك وتعالى لا يشغله سمع عن سمع، يسمع الجميع في آن واحد، ويعطي كل سائل منهم مسألته. روى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل معلقا: والله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة واحدة، ولا يشغله حساب هذا عن حساب هذا، وكذلك إذا ناجوه أو دعوه أجابهم. وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: إن الله سريع الحساب، قال: أي لا يحتاج إلى تفكر وعقد يد كما يفعله الحاسب، لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء، فلا يؤخر جزاء أحد للاشتغال بغيره، وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. والله تبارك وتعالى يحفظ علينا أقوالنا وأعمالنا، ويعلم ما توسوس به صدورنا سبحانه وتعالى، وكل هذا في آن واحد. لذلك أفعاله ليست كأفعالنا، ونزوله ليس كنزولنا، بل هو نزول حقيقي يليق به، كما أخبر عن ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث. نعم، أيضا هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى. والفرح، انتبهوا أيها الأبناء، الفرح حالة فوق الرضا، وهي فوق الحب أيضا. الفرح حالة فوق الرضا، وهي فوق الحب أيضا، هذا معناه. وصفة الفرح اللائقة بربنا تبارك وتعالى صفة كمال لا تشبه صفة الفرح الذي للمخلوق، لأن فرح العبد ما يحصل في قلبه من سرور ولذة عند تحقق مرامه ومقصوده، فهي نشوة يجدها الإنسان عند حصول ما يسره. لذلك أنا وأنتم إذا فرحنا شعرنا بشيء في داخلنا يهتز، لكأنما يمشي الواحد منا على الهواء. وهو أيضا فرح المخلوق يكون عن حاجة. إذن فرحنا فرح يليق بنا، ويكون عن حاجة. أما بالنسبة لربنا تبارك وتعالى فلا نفسر فرحه بمثل ما نعرفه عن فرح أنفسنا، بل نقول هو فرح يليق به، حاله كحال بقية الصفات. فكما أننا نقول لله ذات لا تماثل ذواتنا، كذلك نقول لله صفات لا تماثل صفاتنا. فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. لذلك نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى له فرح، كما أثبت له أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق فيما نطق به عليه الصلاة والسلام. فنطق بكلام فصيح واضح يتكلم بلسان عربي مبين أن الله تبارك وتعالى أشد فرحا. فالله تبارك وتعالى يفرح لكنه ليس كمثله شيء، ففرحه ليس كفرحنا. وفرحه تبارك وتعالى ليس من حاجة، بل من كرمه وجوده. يفرح بتوبة عبده، فهو فرح إحسان إلى عباده، فرح بر بهم، فرح لطف بهم، لا فرح محتاج إلى توبة عباده. فربنا تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي. لم يخلقنا لحاجة لنا، فهو غني عنا وعن أعمالنا. وفي الحديث القدسي الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فربنا تبارك وتعالى لا تنفعه طاعتنا، ولا تضره معصيتنا، وهو غني عنا. ففرحه فرح يليق به، ليس كفرحنا. وفي قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لله، اللام هنا هي لام الابتداء، وهي تفيد التأكيد. أشد خبرها، وفرحا تمييز منصوب. أشد فرحا بتوبة عبده. التوبة تعلمونها أيها الأبناء، فيها إقلاع وإنابة، فيها رجوع وعودة، إقلاع عن المعصية ورجوع إلى الطاعة. والمعصية تجني على مرتكبها ألوانا من العقوبات، فهي تمنعهم لذة الدنيا، وقد تفوت عليهم فرصة الفوز بالآخرة، وقد تعجل لصاحب المعصية العقوبة في الدنيا، فهي تحرمه العلم، وتحرمه الرزق، وتحرمه الطاعة، وتجلب له الأمراض، وتحرمه من استجابة الدعاء، وقد تكون سببا في سوء الخاتمة عياذا بالله تعالى. وشروط التوبة معلومة لكم: الندم على ما فرط العاصي في جنب الله تعالى. والعبد المؤمن لا ينظر إلى حجم المعصية، ولكن ينظر إلى عظم من عصى، وهو الله تبارك وتعالى. ومما نقل عن السلف في ذلك قول بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقول الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند ربك.

من هذا براحلته وزاده. ومن فوائد هذا الحديث الذي ذكره أخي وفقه الله تعالى أن نحرص على التوبة غاية الحرص. كلما وسوس إلينا الشيطان وفعلنا ذنبا تبنا إلى الله، فأنتم إذا علمتم أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتكم هذا الفرح الذي لا نظير له، لا شك أنكم سوف تحرصون غاية الحرص على التوبة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من التوابين، إنه سميع مجيب. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. نعم، هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه، فنحن نثبت هذه الصفة. لماذا نثبت هذه الصفة؟ لأن أعلم الخلق بربه رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن ذلك في هذا الحديث المتفق عليه المخرج في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. ولا يفهم من هذا الحديث أن كل واحد منهما قتل الآخر، بل واحد منهما فقط قتل الثاني، وقد بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وفي لفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وهذا من تمام إحسان ربنا عز وجل سبحانه وسعة رحمته تعالى. فهذا المسلم كان يجاهد في سبيل الله فقتله الكافر، فأكرم الله المسلم بالشهادة، ثم من الله تبارك وتعالى على ذلك الكافر القاتل فهداه إلى الإسلام، فيدخلان الجنة جميعا. وأحدهما لم يقتل الآخر ابتداء إلا لشدة العداوة بينهما، لكنهما يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة. الشاهد من الحديث إثبات الضحك لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية نثبتها لربنا سبحانه وتعالى على ما يليق به، ليست كضحك المخلوق، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقد دلنا على إثبات هذه الصفة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا عن وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، لأنها من أمور الغيب ليست من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقره الله تعالى عليها، ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وقد قلت للأبناء تقدم أن الضحك يدل على الرضا، لكنه ليس هو الرضا، بل هو فوق الرضا، ويدل على الإثابة، لكنه ليس هو الإثابة، بل هو فوق الإثابة. فليس الضحك مفسرا بالرضا والإثابة، بل الضحك معناه معلوم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فلا يحرف معنى الضحك إلى الرضا والإثابة كما زعم ذلك من حرف معاني صفات ربنا تبارك وتعالى. وهنا فائدة مستفادة من هذا الحديث، وهي أننا إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى يضحك فإننا نرجو منه كل خير سبحانه وتعالى. إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى يضحك فإننا نرجو منه كل خير. أخرج الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن، والبيهقي في الأسماء والصفات، والآجري في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة، وغيرهم بطرق حسنها الألباني رحمه الله عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: فقلت يا رسول الله، أو يضحك الرب العظيم؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، لن نعدم من رب يضحك خيرا. وممن حسن هذا الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وانتصر لذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، بل انتصر بقوة، فقال: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. وقال ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراقي بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. وسيكون الكلام أو بقية الكلام بإذن الله تبارك وتعالى من خلال ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اللقاءات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم وأنتم بخير، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.